بسم الله الرحمن الرحيم. جميع الروايات المعتبرة في المقام وردت حول هذا الأمر، وهو ما لو أن أحدا ما جمع مالا من حرام كما لو كان من طريقة على وجه الخصوص ثم استفاد من ذلك المال، ما حكم المعاملات التي أبرمت استفادة من ذلك المال؟ والأمر يزداد تأكيدا في قضية الزواج، لو أن أحدا سرق مالا عامدا كأن جاء إلى سيارة وسرق مالا مثلا، أو عبر غش وهو يعلم أن هذا غش وأخذ خصوص هذا المال الإضافي في الغش وأبرم به عقدا من العقود، جزات مسائل الزواج، وسلمه للزوجة مهرا، ما حكم هذه المعاملة؟ ما حكم هذه العقود؟ مثل هذه الرواية طبعا عندما تأتي التأكيد على ضرورة المحافظة على نزاهة وطهارة المعاملات التي يقوم بها الإنسان حتى لا يكون هناك إشكال في المستقبل يترتب على أثر التعامل بتلك الأموال. لاحظ الرواية ماذا تقول؟ قال محمد بن يعقوب خليل الكليني عن محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني قال كتب محمد بن الحسن الى ابي محمد عليه الصلاه والسلام، السؤال هو هذا: رجل اشترى من رجل ضيحه او قادما بمال اخذه من قطع الطريق او من سرقه. واحد قطع الطريق وحصل أموال أو سرقة كذلك فرح أقتربه بسرقة بستان أو اقتربها قادم، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ اشترى البستان وفلوس محرمة بعدين صار له أرباح، الأرباح اللي يحصلها الحلال إليه أم لا؟ أو يحل له أن يطع هذا الفرد الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ يعني واحد اشترى أنا أو تزوج من هالمال هذا، تكون هذه الأمة حلال عليه؟ هالزوجة تكون حلال عليه؟ هو ابن حرام عبد الزوج أو المال هو حرام، صح المال حرام، لكن لو تزوج به الزواج يكون باطل. شوف الرواية يقول هذه روايتين، الرواية الأولى اللي هي هذا السؤال أو يحل له أن يطع هذا الفرد الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق، عندنا مسألتين، مسألة اشترى بستان وحصل ثمار وباعها وحصل ارباح، الارباح حلال له ولا لا؟ هذا واحد. الشيء الثاني مسألة ثانية، مسألة لا بهالمال الحرام راح اتزوج، الان محلت الان احنا ما في دماء محلت الان الزواج يقول تزوج بهالمال تصير المرأة حلال عليه. شوف سؤال الجواب الاول، في رواية ثانية فوقع عليه السلام الرسالة خطر الآن قال عليه السلام لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله. لاحظوا الرواية، الرواية تقول ما في فائدة. لاحظوا الرواية بالذات في قضية الزواج. الرواية الثانية من شكل سؤال الإمام، قال لو أن رجلا سرق 1000 درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة، فيشترطها أنا أو قدمها مهر في زواج. طيب، فالإمام يقول، يقول فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال. إذا نفهم شنو من الروايات، أنه في قضية الزواج غير قضية الاستفادة من الأموال. لو أن إنسان سرق 1000 درهم 1000 ريال وراح حقق الأسهم مثلا، زين اكتسب منها، اكتسب بال1000 ريال هذا وحصل في نهاية المطاف 10000 ريال بعد التداول، صارت 1000 11000، يجب عليه إعادة 1000 بس لو حتى منافع 1000 اللي هي 10000 يرجع 10 11000 على اللي سرق من عنده. هنا في المنافع قال بعضا ها، وهو الرأي الأغلب في المقام، أن الإنسان إذا سرق شيئا ها لا يحل له لا هو ولا منافعه، يكون بمنزلة شنو؟ يكون بمنزلة لو سرق صروفا ها نعجة، سرق نعجة ثم هذه النعجة جابت اسمه صروف، يجب عليه يرجع النعجة والصروف إلى صاحب النعجة. ليش؟ ها، لأنه تصرف في منتج غيره بلا إذن منه وحبس المال عن صاحبه، فكل منافع تلك الأموال تكون لصاحبه أول، فلا يحق له أن يتصرف لا في المال ولا في غيره. ولهذا الرواية تقول شنو؟ لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله. كل هذه المنافع ما له فائدة. يسأل يقول هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرات هذه الضيعة؟ منافع طلع، يقول هذا كله حلال ولا يحل استعماله، هذا كده رجع مقاعد. طيب، والإمام في الرواية الثانية قال وعليه تبعة المال. أما في قضية الزواج لا، قضية الزواج العقد، العقد متقوم بماذا؟ العقد متقوم بالصيغة والرضا. يقول زوجت نفسي، يقول قبلت، هذا صح العقد. المهر، المهر يعد من الشروط، بمعنى انه لو قال انه يقول تقول هي مثلا زوجت نفسي على مهر ها قدره وعده مثلا 20000، لو انه قال قبلته بس بعدين ما اعطاها الفلوس، ما اعطاها الفلوس، اي يبطل العقد، مين يبطل العقد؟ يقولون يصح العقد ويبطل الشرط، معناه شنو؟ العقد صحيح في زوجته بس هي يحل لها ها ان لا تمثل نفسها بس، ولو قبلت تمثل نفسها هذه مشكله، ارتفع الاشكال. معناها ان هذه الاموال لا تبطل العقد حتى لو كانت محرمه، هي حرام بس العقد في صحيح، لو راح تزوج العقد صحيح، ولكن عليه تبعة المال، يعني المهر الحرام اللي اعطاه الزوجة يجب عليه ان ياخذ نفس المقدار ويرجع الى صاحب المال، والا يبقى مأتوم الى يوم القيامة. اما العقد صحيح تنفذه كل هذه المرة الزوج. لو علمت الزوجة ان هذا المال حرام لا يجب لها ان تتصرف في المال، ويصير عندنا الحق الاولي انه لا تمكن نفسها. ليش؟ لان العقل، لان الشرط يصير باطل مو العقل يصير باطل. فلهذا الامام سلام الله عليه قال هناك، قال فان الفرج له حلال وعليه تبعه الماء. اللي اشتراه والارباح اللي جناها لليتامى مو اله. فبالتالي العمليه الثانيه اللي هو بيوكر الزحمه من جديد، لازم تصير في صالح اليتامى. فالاموال لما اشترى بها محلات جديده الاموال ارتفعت، ما يصير ترجع لهم البيت الاول وصايب الارباح تصير اليه. لا، رجع لهم البيت الاول مو مشكله اذا كان في صالحهم وما في ضرر يترتب عليهم، اذا كان في غلطه. ولكن بقية الأموال هذه الأرباح تكون لهم أيضا ولذلك. نعم، هو بصفته قائم على العدد يمكن تكون إلى نسبة معينة مثلا باعتباره وضيع واعتباره ولي واعتباره شيء نفسه آخر، بس الآخر تكون مناسب لهم. هذا بناء على عقد الاتفاق في البداية، هو على أساس تصرف في هذه الأملاك. لا، حتى لو ما قدرهم يجوز له اذا هو ولي على يتامى وهم ما بلغوا، يجوز له ان يتصرف في املاكهم بشرط الغرفه الجنون، يعني بشرط ان يكون ذلك في مصلحه وفي منفعه اليتامى. زين، فعاد هذا الارباح التي يجنيها مو له هو، تكون الارباح اللي تكون لهم في أصل الاتفاق. لما صاروا قبل أن يكون وليا عليهم أو قبل أن يكون وصيا، زين، اللي ولاه وضع له نسبة له ولا، أو هو لما قال قبلته قال قبلته بشرط نسبة معينة تكون لي له ولا، هذا راجع لأصل الاتفاق. إذا ما في لا يصير كل عنا مجاني، هذا ما ينفع. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.